أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين المكرمين المظلومين المعصومين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. المصدر: وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 855، الباب 20، الحديث الثاني. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن نزل بالحزن فقرؤوه بالحزن. وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 857، الباب 22، الحديث الأول. الكلام في أحكام الميم والنون المشددتين، وقلنا يجب إظهار الغنة والشدة في الميم والنون المشددتين، سواء كانت في كلمة واحدة أو في كلمتين. وذكرنا بعض الأمثلة، مثلا أمثلة النون المشددة في كلمة واحدة. من ينطينا مثال؟ جنة. الجنة مثلا، الناس، النار، جهنم، جنات، إنكم، إنا، إنما. وذكرنا أمثلة على النون المشددة في كلمتين. إن نشأ من نفس واحدة مثلا، وأمثلة الميم المشددة في كلمة واحدة. المزمل، ثم، لما، لا يسمعون، مسمى، فدمرناهم، أمتكم، همت طائفة. أما أمثلة الميم المشددة في كلمتين، شيخنا فرد مثال. الميم المشددة في كلمتين، ما لهم من علم مثلا، ما لهم من علم، كم من فئة، كم من فئة، لهم من باقية. وذكرنا توضيحا أو الخلاصة، والتي هي إظهار الغنة والشدة واجب في الميم والنون المشددتين. لماذا؟ ليعرف السامع والقارئ أن أصل الميم المشددة ماذا؟ حرفان. وذكرنا أيضا مثال، مثلا إما، شنو أصلها؟ إم ما بالإدغام والتماثل، الأول ساكن، الثاني متحرك، صار عندنا إما، أصبحت مشددة. وأصل النون المشددة أيضا ماذا؟ حرفان. وذكرنا مثال إن، أصلها إن بالإدغام للتماثل، الحرف الأول نفس الحرف الثاني متماثلان، صار عندنا هنا الأول ساكن، الثاني متحرك، قاعدة الإدغام بصورة عامة شنو قلنا؟ هو التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. الشارع هنا التقاء نون ساكنة بنون متحركة بحيث الشارع هنا صارتا نونان أو نونين، نونين مشددتين، مشددة، نون مشددة صار عندنا هنا. فينبغي إظهار الشدة مع الغنة، والتي تمد بمقدار، شوف أنت عندنا هنا شدة وعندنا غنة، هذا الحكم بشدة وبغنة. الشدة شنو معناها؟ حرف مشدد اصلا حرفين، واحد ساكن واحد متحرك، صار بيغنى. اذا ايش راح يصير عندنا هنا؟ شنو هو التلازم اللي ذكرناه؟ القاعدة او الحكم اللي بيغنى شنو معناه؟ نشبع هذا الحكم، نعطي حرفين بالمد. يعني ما اقول مثلا ان الله على كل شيء قدير، لا غلط هذا. شو اسوي؟ انطي حرفين اشبع الغنة. ان الله على، شوف هنا لاحظ، ان الله على كل شيء قدير. نعم. والتي تمد بمقدار حركتين. ليش هنا كل حرف شنو له؟ ذكرنا بالتوضيح بالخلاصة له حركة لكي لا يحصل نقص في التلاوة، خليها لكي لا يحصل نقص في التلاوة. هسه عندنا أسئلة. طبعا هاي الأسئلة على اليمن على أحكام الميم الساكنة وأحكام الميم والنون المشددتين. فسؤال أول، ما الحكم في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وما هو السبب؟ هذا مطلب ثاني، نفس السؤال بمطلبين. الأول، ما الحكم في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وما هو السبب؟ من يجاوبنا؟ ما عندنا حكمين. السائر شايد من عندك، أريد الأحكام، أحكام الميم الساكنة والميم المشددة والنون المشددة. وقفوهم إنهم مسؤولون، كم حكم عندنا هنا؟ وما هو السبب؟ يعني ذكر القاعدة. بس هنا من البداية وقفوهم، شنو هذا هنا؟ هاي ميم ساكنة، شنو يجي بعدها؟ شنو بعدها؟ الهمزة. الهمزة من حروف حروف الإرهاق الشفوي. إذا شنو عندنا هنا هذا الحكم الأول؟ وقفوهم إنهم، هسه هذا هنا إرهاق شفوي، إرهاق لمن؟ للميم الساكنة. ليش؟ لأن إجا بعدها حرف الألف اللي هو من حروف الإرهاق الشفوي. زين، الحكم الثاني إنهم مسؤولون. شوفينا إنهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ساعدنا هنا إدغام هم متماثل. وشنو يا الإدغام الشفوي؟ الميم الساكنة مع الميم الساكنة إدغام شفوي وإدغام متماثل. وصار عندنا حكم آخر، شنو هو؟ من أحكام الميم والنون المشددتين. يا حكم هذا؟ يا حكم الميم المشددة في كلمتين. يعني أنت هسه هنا هاي خطا هنا، لكن من تقرأها ايش راح تسوي؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، تنطي شدة تنطي غنة المن للميم اللي راح يصير. هذا ميم وحدة، هذا ميم ساكنة، ميم متحركة، هذا هنا في كلمة الميم الساكنة والميم المتحركة في كلمة أخرى. ساعدنا ميم وحدة مشددة. وقفوهم إنهم مسؤولون، وذكرنا السبب. هنا الجواب شنو؟ وقفوهم إنهم، الحكم هو الإظهار الشفوي. هنا التعليل، السبب لأن الميم الساكنة جاء بعدها حرف الإظهار اللي هو الألف. زين، إنهم مسؤولون، الحكم هو الإدغام الشفوي. لماذا التعليل هنا جاء بعد الميم الساكنة؟ شنو ميما ثانية شبيهة متحركة، فتدغم الميم الأولى بالثانية عند القراءة، فماذا تصبح؟ لتصبح ميم واحدة مشددة. شلون نقراها؟ ندمجها بكلمة واحدة، إن انهم مسؤولون. نعم مع الشدة والغنة. هسه هذا سؤال، يعني هذا السؤال حالة، لكن استهنانا تمارين عندنا. انهم اظهار شفوي هذا. لا نستكلم عن الحرف هذا. انهم هذا هنا نون، هذا هم حكم من احكام احكام النون المشددة في كلمة واحدة. شفنا هذا حكم اخر. هم يكتبوا هذا. نعم. متواتر. احنا الكلام متواتر ما قلنا. بس من باب شنو؟ نذكر من باب شنو الإجمال مو بالتفصيل. عندك حكم آخر هنا اللي هو إنهم من أحكام النون المشددة في كلمة واحدة. نعم. ما هي الأحكام في قوله تعالى؟ هذا تمرين مهم. ما هي الأحكام في قوله تعالى ألف لام ميم مع ذكر القاعدة والتعريف بكل حكم من الأحكام إن وجدت؟ علامة الاستفهام. هسه من يجاوبنا؟ ما هي الأحكام في قوله تعالى ألف لام ميم مع ذكر القاعدة، تذكر القاعدة والتعريف بكل حكم من الأحكام إن وجدت؟ إن وجدت يعني نصير هنا بالإدغام. هنا ميم مشددة، ألف لام ميم، شلون في كلمة؟ شلون في كلمة؟ في كلمتين. هذا الحكم الأول. ليش؟ لأن شعدنا هنا ميم ساكنة جت بكلمة، هاي القاعدة. زائدا ميم متحركة شي ساوينا ميم مشددة مع الظنة. هاي الحكم الأول. أعطي حكم ثاني شنو هو؟ الإدغام الشفوي. الإدغام الشفوي ألف لام ميم، مو قول ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم. نعم هسه بها قراءة، هاي أكو بها أوجه هنا المد شلون يكون ناقل إن شاء الله بمحله. هسه كم حكم عندنا؟ الأول شنو؟ مثل الإدغام متماثلين بعدين ناقله، هذا حكم ثالث. ثلاث أحكام بهنا راح يصير عندنا. هسه الأول من أحكام الميم الساكنة الإدغام الشفوي. ليش؟ عندنا ميم ساكنة بميم متحركة صار عندنا إدغام شفوي. الحكم الثاني ياهو من يذكر؟ استخدنا الميم المشددة في كلمتين. زين سؤال آخر، ما هو الإشمام الشفوي؟ ذاكرا الأمثلة والقاعدة وما هي حروفه؟ الإدغام الإشمام الشفوي أو الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي أو الإشمام الشفوي شنو هو؟ من ذكر تعريفه؟ أخذنا هذا. نعم ميم عند حرف الباء الشيخ، هذا تعريف هنا لمن يسموه هذا التعريف مضبوط. شو تقول لي؟ هو إخفاء الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف الباء مع مراعاة الغنة. نعم مع مراعاة الغنة. زين المطلب الآخر، ذاكرا الأمثلة. من يعطينا أمثلة؟ الإخفاء الشفوي. احنا قلنا الميم ويا الباء، ايه ما لهم به ما لهم به من علم، مثلا من باقية. يصير هذا من باقية؟ يصير هذا من بعد الإقلاب. تنبت تنبت من بعد حكم الإقلاع يصير عندنا حكم الإخفاء الشفوي. يعني عندنا كلمة يصير بها حكمين. زين المطلب الآخر شنو هو؟ الأنبياء. نفس الشيء أنبياء أنبئوني من بعد. شنو القاعدة؟ قاعدة الإخفاء أو الإشمام الشفوي. يا الله قاعدة استخدناها للتعريف نطلعها. ميم ساكنة زائدا حرف الباء شو يساوي لنا؟ إخفاء شفوي بغنة. بغنة زين. وما هي حروفه؟ من حروفه؟ حرف الباء. قلت لك أنا سؤال مغالطة. أقول لك ما هي حروف الإقلاب؟ شو تقول لي؟ حرف الباء. ما هي حروف الإخفاء الشفوي؟ حرف الباء نفسه. نفس حرف الباء. زين. سؤال آخر. اذكر حروف الإظهار الشفوي. وأي الحروف؟ هذا السؤال مهم. وأي الحروف؟ طبعا الشيخ بالهم يمنا اليوم. ما أعرف يعني أنا أحس فيه بالهم يمنا مو يم الدرس. نحن في وادي وهو في وادي. اذكر حروف الإظهار الشفوي. وأي الحروف تكون معها الميم الساكنة أشد إظهارا؟ هذا سؤال مهم. أشد إظهارا. عندنا حروف تكون هنا بالإظهار. شنو أشد إظهارا بالإظهار الشفوي؟ تكون أشد إظهارا ويا من مع الميم الساكنة. هسأل إذن أول شيء حروف الإظهار الشفوي شنو إنه؟ الإظهار الشفوي. هاي ما اللي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. 26 الشيخ هنا من بعد حرف الميم وحرف الباء. شنو الباقي؟ كل حروف إظهار مطلق. إظهار شفوي اللي هن شنو إنه؟ الألف والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والنون والهاء والواو والياء. واضحات إن شاء الله؟ هذني مو إحنا عندنا الأظهار نوعين. أنت ما حاضر دروس الأولية. لكن عندنا أظهار واحد. أظهار مطلق وعندنا أظهار شنو اللي هو من أحكام النون الساكنة والتنوين واحد. لكن لك ما ندخل به وين النون. إحنا سشغلنا عليها من الميم. الميم الساكنة. زين. وأي الحروف تكون معها الميم الساكنة أشد إظهارا؟ الفاء والواو. شنو الأمثلة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو تقراها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مطالين. شوف هنا أنا. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شو سوت أنا هنا هسه؟ عليهم ولا. هاي الميم عليهم. هاي الميم الساكنة اجى بعدها حرف الواو اللي هو من حروف الإظهار الشفوي. ولكن شنو مع الواو ومع الفاء تكون أشد إظهارا؟ يا هي الميم الساكنة. زين أعطيك مثال آخر. وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون. ليش هنا سوينا؟ ليش قالوا هنا العلماء التجويد أشد إظهارا حتى ما يلتبس القارئ ويسوي إخفاء؟ مثلا وهم فيها خالدون. شوف يحصل للنون. لكن هنا بعضهم تيح عليه يسوي شنو؟ اخفاء. من السيلة يقول لك هذا وجه من اوجه اللغة العربية للضرورة المقامية. نعم. الياء احنا اخذنا اشد اظهارا تكون هاي الملاحظة اللي ذكرناها تكون الميم الساكنة اشد اظهارا اشد اظهارا مع حرفي الفاء والواو مثل وهم فيها. المثال الاخر على الواو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين سؤال اخر مثل للنون المشددة في كلمة وفي كلمتين مع التفصيل. السريد هنا مثال للنون المشددة في كلمة جهنم. وفصل ليها شلون صارت هنا هي؟ أصلها دونيا جهنم. أصلها شنو جهنم سووا هنا بالإدغام بالتماثل الأول ساكن الثاني متحرك صار عندنا جهنم وتبين الشدة وتبين الغنة اللي نعطيها حركتين حتى السامع يعرف أنه هذا النون والمشدد أصل حرفين فنعطيه حركتين هذا العلة هنا مال الشدة. زين وفي كلمتين إن نشأ إن نشأ من نفس شو راح نقراها إن نشأ من نفس واحدة واضح واضح لو واضح واضح الاقتصاد هل يتحقق الإدغام الشفوي في كلمة واحدة الإدغام الشفوي يتحقق في كلمة واحدة الإدغام الشفوي اللي هو حروف الميم الساكنة يتحقق في كلمة واحدة يا الله من بيكم الأعلم يلا السؤال أعطي ثلاثين بس الإجابة مو أكثر حتى تثبت هل يتحقق الإدغام الشفوي في كلمة واحدة يتحقق الإدغام الشفوي في كلمة واحدة ما يتحقق هنا أنا. ليش لأن هاي أصلها هم كلمتين لأم ما وجمعوها فما يتحقق يسمعون جمعوها صارت يسمعون محمد ولانا استحباب أكيد إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله يستحب الصلاة على محمد وآل محمد استحباب أكيد هنا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله شنو الصلاة على محمد وآل محمد واللي يريد يحصل حورية شو يسوي صلى على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا حورية وكو حديث رحمة الله على الشيطان على الصلاة على محمد وآل محمد من صلى على محمد وآل محمد مرة هذا الحديث من صلى على محمد وآل محمد مرة لم تبقى من ذنوبه ذرة اللهم صل على محمد وآل محمد نعم اللهم صل على محمد وآل محمد بس هنا اخو انا ما انطيك اياها كنت اطلعها هاي مولانا الاسئله مرات بس في لحظه الاسئله اسوي لك اياها منين قد يكون من تعليل منطيك اياها اني بس هو مو بالك هذا راح يصير سؤال انت كنت تحفظ الماده تحفظ القواعد حتى تطلع من عندها قواعد انت تقوم عاد نعم تجلس في كلمة واحدة محمد كلمة واحدة نحن هنا نرجع الأصل ما هي بيه تفصيل هنا هسه هو جائز بس أنا من ذكرت في المعنى شنو العام والأخص هنا تجي مثلا محمد صلى الله عليه وآله جائز هنا أنا مثلا زين. سؤال آخر ما هو حكم التلاوة في قوله تعالى لم يمسسهم سوء؟ كم حكم هذا هنا صار عندنا لم يمسسهم سوء ومن أي الأحكام السابقة؟ نعم أين الأعلم؟ أي مولانا احنا بس انتبه علي ما هو الحكم في قوله تعالى لم يمسسهم سوء؟ انت جوابك مولاي تعطيك الجواب اني لم يمسسهم سوء. نعم من احكام الميم المشددة الساكنة من أحكام الميم الساكنة وعندنا هنا كم حكم لم يمسسهم هاي اللم ميم ساكنة جاء بعدها حرف الياء الذي هو من حروف الإظهار الشفوي زين هذا حكم أول شنو هو إظهار شفوي من أحكام الميم الساكنة يمسسهم يم هاي ايضا شنو هنا ايضا ميم ساكنة جاء بعدها حرف السين والذي هو من حروف الاظهار الشفوي ساعدنا هنا ايضا اظهار شفوي من اين احكام هم من احكام الميم الساكنة زين يمسسهم سوء نفس الحكم الميم ساكنة جاء بعدها حرف السين الذي هو من حروف الاظهار الشفوي تقول الاظهار فقط لا مو بس إظهار لا تقول إظهار عندنا ثلاث إظهارات عندنا إظهار مطلق وإظهار من أحكام النون الساكنة والتنوين وإظهار من أحكام الميم الساكنة الذي هو الإظهار الشفوي الإظهار المطلق لا تتذكر لما أخذنا من شروط الإدغام شرطيا شو يكون إذا في كلمة واحدة جاز الإدغام ما جاءت الدنيا فايش قلنا هنا صنوان قنوان نون ساكنة موجودة وحرف الحروف الإدغام موجود متحرك لكن في كلمة واحدة فما صارت القاعدة القاعدة ما للإدغام لازم شنو أن يكون حرف الإدغام في كلمة والنون الساكنة أو التنوين في كلمة أخرى يا الله سعدنا شنو إدغام واضح هنا فايش يسموه هنا هذا يسموه إظهار مطلق اختل أحد الشروط القاعدة متحققة لكن في كلمة واحدة لازم في كلمتين إظهار نون ساكنة مثلا منهم منهم نون ساكنة يجي بعد أحد حروف الإظهار يصير عندنا إظهار إظهار بس إظهار من أحكام النون الساكنة أو التنوين نعم بس من عنده سؤال هل أخذناها الأحكام الإظهار المطلق مو مطلق الإظهار المطلق مطلق مطلق أي المطلق مو المغلق نعم ما تصعب عليك نعم نعم لا ما تصعب ما أنا شوي أحس تعبان لأن المريض اللي هل ما ما مبين ها هسه من عنده سؤال قبل ما نبدأ بالتطبيق نعم في دون الإعراب إعراب الماعون هسه ناخذ إعراب الماعون والحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآل محمد احنا البارحة شخذنا اخذنا سورة الماعون فنبدأ بإعرابها مو طبعا اكو اوجه للعربية احنا ما ناخذها كلها اوجه للإعراب ما ناخذ كل الاوجه احنا بس حتى نعرف هنا الفاعل مفعول به مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين هسه ارايت خلينا نجي نفصلها اراي نعم هاي الالف النان استفهاميه الالف حرف استفهام زين الهمزه مو الالف مولانا الهمزه حرف استفهام زين عندنا رايت ايه فعل ماضي مبني على السكون لماذا لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء هنا شنو ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل نعم هسه شنو وراها ارايت الذي اسم موصول شنو هنا شنو يقول عليه مبني على السكون تشبيه في محل نصب مفعول به نعم يكذب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على يمن على يمن على الباء والفاعل ضمير مستتر مبني جوازا لا موجبا مبني على يمن على الفتح ايه في محل شنو رفع فاعل الذي يكذب بالدين بالدين جار ومجرور هنا الباء حرف جر الدين اسم مجرور نعم لا مو شرط مو شرط هنا مو شرط مو شرط فذلك الفاء هنا شنو هو استثنائية هنا الفاء رابطة فاء رابطة فذلك ذلك شنو هنا اسم إشارة شبيه مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ زين فذلك الذي اسم موصول طبعا صفة هنا الذي صفة مبني على من مبني على السكون في محل رفع خبر زين فذلك الذي يدعو شنو هنا يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على العين المشددة الفاعل ضمير مستتر وجوبا ليش جوازا جوازا شنو مبني على الفتح تقديره هو يدعو اليتيم اليتيمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الميم زين ولا الواو حرف نسق لو عطف نفس الشيء حرف نسق أو حرف عطف زين لا حرف نفي يحض فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الضاد شنو بعدها على الفاعل هنا عندنا بعد الفاعل ضمير مستتر جوازا مبني على الفتح في محل رفع فاعل تقديره مو انت هو نعم على طعام على اسم مجرور طعام على حرف جر على طعام الطعام اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الميم الساكنة المتحركة نعم وهو مضاف المسكين مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الياء الكسر الظاهر على النون نعم فويل للمصلين السنال فاء تختلف مو ما نسق هاي فويل للمصلين فاء هنا شنو استثناء هنا الواو للاستثناء فويل الويل المن هذا استثنى هسه هو المن الويل للمصلين شفنا استعدنا الفاء للاستثناء ويل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اللام. للمصلين جار مجرور لا مولانا احنا انا مجرور بالياء ليش مجرور بالياء للمصلين جمع مذكر سالم احنا انا وهو في محل رفع خبر في محل رفع خبر بمن استحلم هنا مرات يصير الاعراب بمن باللفظ ومرات بالمعنى من أخذ أسل موجود هذا من أخذ أوجه نعم الذين صفة المن صفة للمصلين شنو هنا الذين صفة شبيهة هذا للمصلين إذن مجرورة ولا منصوبة بعد موصوفة ولا أنا ايه ايه كمل الاعراب اسم موصول مبني في محل جر في محل جر بالاضافه هو المصلين ناشدنا هنا مو اسم مجرور اذا هم مجروره هي هم عن صلاتهم من يقول هنا شنو؟ وغير فرض الذي تقول في محاضرة عن حركة صلاتهم صلاتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على التاء هم صلاتهم هم لو هم هم شلون هنا عندنا الهاء الهاء بحد والميم بحد نعرفها صلاتهم هي. صلاته الميم هنا للجمع بس الهاء تعرف بحدي ضمير متصل في محل جر بالإضافة في محل جر بالإضافة والميم علامة الجمع هو هم جائز هو هذا جائز بس بالتفصيل ده نعرف احنا هسه ما تفصيلا هسه شعرنا بعد عن صلاتهم ساهون شنو هذا خبر مرفوع ليش الواو نعم ساهون الذين هم يراؤون الذين هنا صفة المن صفة وبدل من الأول زين الذين هم هنا هم مبتدا يراؤون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة هنا هم عندنا ايش صارت شنو مبتدا يراؤون مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأسماء من الأفعال الخمسة نعم الواو فاعل هنا أحسنتم الواو فاعل يراؤون في محل رفع خبر ويمنعون جعلنا الله وإياكم من الغير مانعين ويمنعون الواو عطف يمنعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ليش أفعال الخمسة الواو فاعلة الماعون الماعونة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على النون